أبدا أستاهل تغير قلبي من الداخل لا يمكن أبدا أستاهل تغير قلبي من الداخل وأكون ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا السماوي يا أبويا السماوي غمرني بحبك وانا عاصي وقلبك فاكر مش ناسي غمرني بحبك وانا عاصي وقلبك فاكر مش ناسي ان انا ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا ابويا السماوي يا ابويا السماوي بحبك تنده تناديني وقبل ما جيلك بتجيني بحبك تنده تناديني وقبل ما جيلك بتجيني ما هو أنا ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا سماوي يا أبويا سماوي تحن عليا وترعاني وإيدك دايما رفعاني تحن عليا وترعاني وإيدك يا يسوع رفعاني علشان ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا السماوي يا أبويا السماوي في قلب النار ألاقيك فيها تاخدني في حضنك تخفيها في قلب النار ألاقيك فيها تاخدني في حضنك تطفيها وتقول ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا السماوي يا أبويا السماوي بتشفي جروحي وأوجاعي وشايلني بحنان الراعي بتشفي جروحي وأوجاعي شايلني بحنان الراعي أصل أنا ابنك الغالي عليك ابنك الغالي عليك يا أبويا السماوي يا أبويا السماوي تاني تبص عليه هو مش على 25 سنة من الصمت. من محتاج